الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا بيده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام: وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. هذه الآيات فيها أيضا عود على بدء كما يقال إلى ما سبق تقريره في بداية السورة وفي أوائل السورة، وأن هذه السورة نزلت لذكر إعراض المشركين عن آيات الله سبحانه وتعالى، كما قال في بداية السورة: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فهذا من تمام إعراضهم، حيث طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم بما يوافق أهواءهم وبما يوافق نفوسهم من باب التعجيز وعدم القدرة على أن يأتيهم بذلك، فيتوصلون بعده إلى القول بعدم تصديقه وبعدم صدق رسالته، إذ لو أن الله جل وعلا كان مصدقا لرسالته لأنزل معه الآيات التي يريدون. فقالوا عطفا على ما سبق: وقالوا لولا نزل عليه آية. لولا، يقولون، حرف التحضيض للحظ. التحضيض هو الطلب، الطلب الذي فيه شيء من التأكيد، والقصد من ذلك قطع الخصم وتعجيزه، قطع الخصم وتعجيزه. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، وهذا قد قالوه في كثير من المواضع، ومثل ذلك قول ما قاله جل وعلا: قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر من الأرض لنا من الأرض ينبوعا. فقال جل وعلا: وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية. جاءت الآية من غير عطف بحرف الواو أو الفاء أو غيرها، وكأنها في سبيل المحاورة والمناظرة. فقالوا، قال جل وعلا: قل إن الله قادر على أن ينزل آية. وهم يعلمون أن الله قادر على كل شيء، هم يعلمون أن الله قادر على كل شيء سبحانه وتعالى، ولكن المراد هنا قل إن الله قادر على أن ينزل آية، الإشارة إلى أن ما تريدون وما تطلبون الله جل وعلا قادر عليه، لأنهم ما يريدون أن ينزل آية فقط، لأنه قد جاء بآيات كثيرة. القرآن الكريم كله آيات، شق القمر، نبوع الماء بين يديه، رميه بسهم في محل وموضع الماء فخرج الماء، ما وقع لأفراد من المشركين لما أرادوا أن يعتدوا عليه، فمنهم من رأى دونه ودون النبي صلى الله عليه وسلم أخدودا من نار، ومنهم من رأى جملا يريد أن يعضه أو يأكله، ومنهم من رأى شيئا حجزه عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال عليه الصلاة والسلام: لو أنه تقدم لا تخطفته الملائكة فجاءتهم كثير من الآيات المعجزة، لكن هم يريدون آية على وفق ما في هوى، يريدون آية على وفق هواهم. فقال قل إن الله قادر على أن ينزل الآية، يعني الآيات التي تريدون الله جل وعلا قادر عليها، الله عز وجل قادر عليها، ولكن إنما لم ينزلها لحكم عظيمة، لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، ولعل من هذه الحكم أن يؤخر مثل هذه الآيات حتى لا يستعجلهم بالعذاب ولا يستأصلهم عن بكرة أبيهم كما وقع للأمم السابقة. الأمم السابقة طلبوا الآيات إن كان الرسول هذا صادقا، فلما جاءهم بهذه الآيات كفروا وعاندوا، فأخذهم الله جل وعلا أخذ عزيز مقتدر، فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. هذا غير واحد، غير قوم من الأقوام الذين كذبوا الأنبياء والرسل. فقوله ها هنا قل إن الله قادر على أن ينزل آية، أي هذه الآية التي تريدون الله جل وعلا قادر على إنزالها، قادر على إنزالها. أما كونهم يعلمون أن الله قادر على إنزال آية فهذا لا يخالف فيه، وإنما المراد أن الآية التي يريدون الله جل وعلا قادر على إخراجها، على إنزالها، ولكن أكثرهم لا يعلمون، ولكن أكثرهم لا يعلمون. هنا إيش ما المراد ولكن أكثرهم لا يعلمون؟ قيل ولكن أكثرهم لا يعلمون، لما لا تنزل هذه الآية، لما لا تنزل هذه الآية التي يريدون على وفق هواهم، وما الحكمة من عدم إنزالها؟ وقيل المراد ولكن أكثرهم لا يعلمون أن الله جل وعلا قادر على أن ينزل الآية، هذه الآية التي يريدون حتى يؤمنوا ويصدقوا، لما سبق في علمه السابق من الحكمة العظيمة. ولهذا قال في آخر الآية من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. ولكن أكثرهم لا يعلمون الحكمة التي تقتضي تأخير مثل هذه الآيات، وأيضا لا يعلمون كون الله جل وعلا قادر على أن ينزل الآية التي يريدون على وفق هواهم، ولا يعلمون ذلك لحكمة عظيمة يعلمها الله جل وعلا، وأنه يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير إلا بجناحيه إلا أمم أمثالكم. هذه الآية كأنها دليل للسابقة، كأنها دليل للسابقة، يعني هل يستطيع ربك أن ينزل آية؟ قل إن الله قادر أن ينزل آية. قال وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. فإذا كانت الدواب كلها هي أمم مختلفة ولها من أحوال معيشتها الشيء الكثير مما تتماثلون فيه في الجملة، فلا شك أن الله جل وعلا الخالق لهذه الأمور قادر على أن ينزل آية. ويحتمل في هذه الآية أن تكون معطوفة على ما أمر الله جل وعلا نبيه بالإخبار، وهو قل إن الله قادر أن ينزل آية، وقل وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. ويحتمل أن تكون خطابا من الله، لأنه جل وعلا هو القائل قل إن الله قادر أن ينزل آية، هو القائل أيضا ها هنا المراد وما من دابة في الأرض ولا طائر، والقرآن كله كلام الله جل وعلا. لكن هذه الجملة هل هي معطوفة على ما أمر الله جل وعلا به نبيه أن يخبر الناس به، أو هي معطوفة على خطاب الله جل وعلا قل إن الله قادر؟ فيحتمل هذا يحتمل هذا، يحتمل يكون أمرا من الله لنبيه أن يقول لهم وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ويحتمل أن يكون خطاب من الله سبحانه وتعالى. وما من دابة في الأرض، الدابة ما يدب على الأرض، فكل ما يدب على الأرض يعد ماذا؟ يعد دابة. ويلحق في ذلك أيضا البحر، ويلحق في ذلك أيضا ما في البحر. فإن قال قائل ما في البحر لا يدب على الأرض، نقول لكن يصدق عليه اسم دابة، يصدق عليه اسم الدابة، ويدل عليه عموم الآية: وكأي من دابة لا تملك رزقها الله يرزقها وإياكم. وأيضا في حديث الصحابة الكرام لما ذهبوا في غزوة الخبط، فإنهم لما أصابهم ما أصابهم من الجوع أتوا على شاطئ بحر، قالوا فألقى لنا البحر دابة عظيمة مثل العنبر، وهي حوت عظيمة، فسموها دابة. وما من دابة في الأرض، لا شك أن الدابة هي في الأرض، ولا شك أن الدابة هي في الأرض، لكن هذا زيادة في التوكيد. وأيضا في البحر، ولا طائر يطير بجناحيه، الطائر معروف، وزيادة يطير بجناحيه أيضا لإرادة التوكيد. فكل الطيور إلا أمم أمثالكم، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. الأمم جمع أمة، الأمم جمع أمة، والأصل في الأمة أن تطلق على الجماعة المتقاربة المتناسبة، المتقاربة المتناسبة، فهذه أمم عظيمة، حتى الدواب أمم كثيرة. إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، التفريط هو التضييع والإهمال، فالله جل وعلا ما فرط في شيء، ما فرط في شيء أبدا، وما أهمل شيئا أو تركه أبدا، ما فرطنا في الكتاب من شيء. ثم إلى ربهم يحشرون، ثم إلى ربهم يحشرون. قيل يحشرون الحشر بمعنى الموت، وقيل يحشرون أي يبعثون يوم القيامة، فهما قولان. الأول منهما مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، والثاني منهما مروي عن بعض المفسرين غيره رضي الله تعالى عن الجميع. والدواب أيضا تحشر على الصحيح لقوله جل وعلا: وإذا الوحوش حشرت، وإذا الوحوش حشرت. وفي الحديث: ما من دابة قرناء، أو إن الله جل وعلا يأتي بالدواب يوم القيامة فيقتص للدابة الجماء، أي التي لا قرن لها، من الدابة القرناء، فيجعل للجماء التي لا قرن لها قرنا، يقتص لها من الدابة القرناء، ثم يقول جل وعلا لها: كوني ترابا. وذلك قول الكافر: يا ليتني كنت ترابا، يا ليتني كنت ترابا. قال: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم إلى ربهم تحشرون يحشرون. وقوله هنا إشارة إلى الدواب، فيه الإشارة إلى التحريم وتحذير، والتحذير من الاعتداء على الحيوان من غير عذر ومن غير سبب أو عارض، فلا يجوز الاعتداء على الحيوان، ومنه ما يحرم الاعتداء عليه مطلقا، ومنه ما يؤمر بقتله، وهي الفواسق الخمس، وباقيها لا يعتدى عليه إلا لعارض معين. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم، والذين كذبوا صم وبكم في الظلمات، من كذب بالآيات وأعرض عنها ولم يصدقها فهو كحال الصم الذي لا يهتدي للهدى كأنه لا يسمع، البكم الذي لا يسمع، البكم الذي لا يتكلم ولا يلتفت إلى إرشاد من يرشده، من يرشده. ف في الظلمات حاله كأنه في ظلام، إذا أرشد وقيد إلى الطريق الصواب فكأنه لا يبصر. من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. هذا حال هؤلاء الذين كذبوا، كالذي لا يسمع ولا يتكلم ولا يبصر، فلا هدى يسمعه ولا يسترشد بلسانه ولا يقاد إلى طريق الصواب ببصره. والحاصل من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. فالأمر كله راجع إلى الله سبحانه وتعالى، وهو المتصرف في خلقه بما يشاء. وهذا يظهر معنى قوله ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي لا يعلمون الحكمة في مثل هذا، وأن الله جل وعلا ما أنزل الآية التي يطالبون بها وهي التي تكون على حسب هواهم، وإن كان قد أنزل من الآيات العظيمة ما هو دليل قاطع وبرهان وحجة على تصديق النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.